الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وبعد، أنتم تعلمون أن صاحب المنظومة وشارحه الشيخ الفاسي يتحدثان بعد أن فرغ من الآداب والأحكام الصوفية، يتحدثان عن المريد الشيخ وورود السالك الذي يريد أن يتخذ إلى ربه سبيلا على القول أو على مجتمع الصوفية أو طريق الصوفي. وتعلموا أن الطريق الصوفي كما تعلمون عبارة عن قوس أو معراج، دائرة ولكن واقفة هكذا، ثلث ثلث ثلث، وبعدين ربع ربع ربع ربع، الأخير العودة إلى هداية الناس بعد التخلية والتحلية والتجلية أو التجلي، يكون التحقق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالعودة إلى البشر بعد الخروج وهداية الناس، وأن هذا الواجب هو ما يميز التصوف النبوي أو السني أو كما تقول حقيقي أو أي شيء عن التصوف الآخر، سواء كان خارج الدائرة الإسلامية فهناك اتجاهات روحية في بعض الأديان الأخرى وخصوصا المسيحية، و يعني هذا شيء معروف، ولكن هناك هناك سمات مشتركة بين كل من التصوف الإسلامي والتصوف الآخر، وثلاثة أخرى تميز التصوف الإسلامي نفسه عن غيره من أنواع الحيوات الروحية الأخرى. وهذا الأمر تناولته في مطلع كتابي البسيط والمتواضع الذي يعد مدخلا إلى دراسة التصوف، فصول في التصوف، ثلاث أشياء تميز كل تصوف إنساني، وثلاثة أخرى مع هذه الثلاثة تميز التصوف الإسلامي المحمدي السني. ولكن في بناء على القاعدة الأصولية التي تقول، هنا أخواننا المشتغلين في أصول الفقه، إن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه، ده شيء، شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه. فبناء على هذا هو اتخذ زيارة الملائكة لسيدنا إبراهيم عليه السلام وأسلوبه التعامل معهم أساسا للتعامل مع هذا الضيف الوافد على المجتمعات الصوفية. وإن أتى القوم أخوفتوني، يعني رجل معرض بالفتنة مش مفتون، إنما صاحب ظروف ربما تدعو إلى الفتنة، ولكنه يريد أن يتخذ إلى ربه سبيلا، فإذا ورد على القوم ماذا يفعلون؟ وقال يا قوم أتقبلوني؟ ثم ذكر ما يجب التعامل به مع هذا القادم الجديد. الآن إحنا في الموقف اللي يبدأ، وقد عرفتم لازم يسكنوا الأول ويقلل له حاجة يقولها ويؤنسه بالكلام، وما يسألوش انت جاي ليه، انما يسألوا عن أمور أخرى إيناسا، نفسه زيارة الملائكة لسيد إبراهيم. وبعد ذلك يتخذون معه إجراءات، فهو هنا بدأ بعد الاستقبال ماذا يكون؟ بعد ما سألوه عن أحواله الروحية وشيوخه كذا، وحذروه من ركوب الإثم، الإثم بالساء النه التي يخرج فيها اللسان الإجل بين الساء والسين، والإثم هو الذنب أو ما يوجب الذنب. وأمروه بالتباس العلم، وقلنا هذه المسألة تختلف من فريق إلى آخر، يعني البعض يهجم به مباشرة على السلوك، والبعض يرى أنه لا بد أن يعرف من الدين العلم الإسلامي اسمين، ما لا يسع المؤمن جهله، ما لا بد منه من المعرفة الدينية حتى للعوام والخباز والطباخ والمشغول بالمهن صعبة ولم يدرس شيئا قط حتى لو كان أميا، لكن يجب أن يعلم من الدين ما تصح به عقيدته. أن احنا هنا العالم ده كله آية من آيات الله، فالله موجود، ثم يعرف ما يليق به، وهو كل كمال مطلقا كذا ثابت لله عز وجل، وكل نقص عليه محال، ثم أن يعلم بعد ذلك ما تصح به العبادة الضروري في الطهارة والطهارتين، ثم الصلاة، وأخيرا يعرف ما يكسب به رزقه ويربي به ولده، لأن ده ضروري فرض عين عليه شخصيا. أما ما وراء ذلك من أحكام الدين فيعنى بها الأزهريون والمتخصصون في العلم الدين، ده فرض كفاية مش فرض عين، أنا فرض عين الثلاثة أو الأربعة اللي أنا أعرف لها. ليش ضروري القهوة؟ أنا شربت، الشيخ علي مشدد علي اليوم ما أشربش أكثر من مرة في اليوم. ماشي، فالضروري أن هو فرض عين من العلوم الدينية، خصوصا لدى الشاذلية يأمرونهم أن يطلب هذا العلم الضروري ويحكمه، ثم يبدأ السلوك. إنما ما يخشش كذا يهجم مباشرة، وإن كان بعضهم يرى أنه يتعلم في السكة، ولا مانع من أن يشرع مباشرة في السلوك إلى الله عز وجل. وهذه المسألة مدروسة وفيها كلام للشيخ مرموق وغيره. فيقول حذروه، لأن هو جاي من ظروف غالبا ظروف فتنة أو فتور، يعني صاحب الظروف قد تدفع لصاحبها إلى الفتنة أو الإثم والذنب، فهم يريدون حمايته. لازم من ضمن يعني أساليب التربية تغيير البيئة، لأن طول ما أنت في الظروف اللي إياها فأنت عرضة، وكلنا ضعاف وفقراء وخطأون. إنما لما بتغير البيئة وتعلن حتى على الناس إنك أنت كده، أنا أعرف واحد من إخواننا الله يرحمه ما توفى، كان إذا سكن في غرفة أو تحت لازم أول يوم في يكون جدا للفرد، عشان كل الجيران يعرفوا إنه هو الراجل إيه من نعبة، على الأقل يبعد عنه إيه الذباب والهوام، يتعامل هذا عشان يعني أنا من النوعية دي، ويريد من هو للفجر ويصلي ولو لوحده أو ينزل المسجد. يعني فكرة تغيير البيئة. وأمروه بالتلاش العلمي، وأمروه بلزوم الطاعة، وهي دي سر الوصول. سيبك من التفكير والتدبير والتنظيم، التزام الطاعة، ما أمرك الله به تنفذ، إذا هديت لهذا فقد تمسكت بالحق. الطاعة والالتزام والتوكل على الله فيما وراء ذلك، وسيبك من التدابير والتنظيمات والمراحل ما دام انت فتلتزم ما امر به الله ورسوله، فهذا هو سر النجاح وسر الفوز وسر الوصول إلى معرفة الله سبحانه وتعالى هذه المراحل الثلاثة عليها تخلي وتحلي بالنقطة وتجلي بالمنخلطة من أسفل ثم العودة وهي كما سمعناها التدلي نزول لكي يقود الآخرين. الأربعة هي مراحل الطريق إلى الله. وأمروه بالتزام الطاعة أو بلزوم الطاعة نفس المعنى التزام اللزوم يعني اللزوم يعني عدم المفارقة لزوم الطاعة والناء تطهر الطهورين والقبلة يعني حاجات بسيطة هي أداء العبادة ثم الاتجاه إشارة إلى الحديث الشريف في تعريف المسلم مر بنا من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو بشير إليها. أنت عرفت أن اللي يشترط في ناس من الوقت الحاضر في كتاب عندي نسخة منه حد الإيمان يعني الحد الأدنى للإيمان والأدنى ده أنه لازم يعرف أن الإسلام عقيدة وشريعة وأن شريعة الإسلام نظام قانوني كامل للحياة سياسيا واجتماعيا ويؤمن بذلك وإلا يبقى ضار الزائر. لا ما الصحابة ما اشترطوش على حد كده من الذي كان يدعى الناس لا إله إلا الله فإذا قالوها حصموا مني دماغهم. فإذا إدخال مصارف جديدة في دخول الواحد الدين دخول الدين كلمة لا إله إلا الله محمد والخروج منه يكون فيها اللي ينكر لها أو ما يستلزم إنكارها. واضح يا مشايخ إنما إنك تشترط على الناس في الدخول في الدين. طب ومين يعني من المصريين كم واحد في المية إذا يعرف حكاية الإسلام نظام كامل للحياة وشريعة سياسية وأخلاقية ودينية ودستورية؟ وأمروه بلزوم الطاعة والماء والقبلة والجماعة يعني ما أمكن يتحرك أداء الصلاة مع جماعة المسلمين لأن أيضا في الحديث أنه من علامات الإيمان الاعتياد على صلاة الجماعة المسجد يتردد عليه ده علامة إيمان ممكن أن نشهد له الإيمان مع أن الإيمان ليس أقلية لكن العلامات الخارجية تشي أو تدل على ما في الباطن. فإذا كان من ما يغشون المساجد ويحرصون على الجماعات فهذه آية من آيات ما استقر في قلبه من الإيمان. وقرروا فيه شروط التوبة قرروا يعني تأكدوا وتحققوا وهيئوه لأن ينفذ أو يستكمل شروط التوبة. وهنا نتكلم عن شروط التوبة قبلها وأهم أنه يعني النية أنه ينجو ويتطهر من الأخطاء السابقة ولذلك ورد في الحديث الندم توبة يعني يكون هو يندم على ما فرط منه ويحرص على أن يغير هذا الموقف ويعود إلى رحل الله. هذا شيء يسبق التوبة يعني النية قبل العمل إنما الأعمال بالنية. ولذلك حرص الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أن يبدأ صحيحه الجامع الصحيح صحيح البخاري بهذا الحديث واعتبر أن هذا الحديث هو المقدمة المناسبة لهذا الكتاب كله الجليل هو أجل كتاب لأيدي المسلمين بعد كتاب الله تعالى. بينما الإمام مسلم عمل مقدمة أو بالأحرى الإمام النووي عمل مقدمة كبيرة وكذلك بس التفصيل إنما هو دائما معه. وانا قرات هذه المقدمه وشيئا من هذا الجزء وربما مع الشيخ حسن اليوم عالم منوف منوف يسموه هذا اصل منوفي مركز منوف مدينه منوف نفسه مفعول من نافع زاد المنوفية هي الناس يعني يسخرون منهم غيرة من ذكائهم وتقدمهم في أمور الدنيا والدين. بس احنا كل مرة نعمل دعاية للمنوفية مش عشان السياسة وأنا منها رؤساء كثير لكن عشان اعترافا بالفضل الياهل. وأمروه بعد سورة التوبة القبلية والبعدية والملائمة حاجة إنه ينزل واثنين إنه يغير والثالثة إنه يدفع الحقوق لأهله يعني الدين عليه حاجة أخطأ في حق واحد وافترى عليه بالباطل أو شهر به وفضحه يروح يعني يستبرئ منه أو يعتذر إليه ويطلب أنه يسامح إلا إذا كان في هذا ما يحدث فتنة لأن في أمور معينة الاعتراف ربما يعمل فتنة ففي هذه الحالة يلقم من ربنا سبحانه وتعالى أنه هو يتولى إرضاء هذا المعتدى عليه ويرضى عن هذا المذنب أو الآثم. دي وجه عام يعني أهم شروط التوبة القبلية والمعوية أو المعية يعني في أثناء المثاب نفسه وما بعدها من واجبات تلحق بلفظ التوبة أو العودة أو الأوبة هنا. ثم أمدوه بعلم ظاهر بعلم ظاهر حتى استقامت عنده شرائع يعني عند الشاذلية بالذات العلم والعمل معا بل العلم قبل العمل وهذا عنوان باب من أبواب البخاري باب أو باب على الخلاف عند العلماء في هذا العلم قبل العمل ده أخذ به أو على الأقل مع العمل أسماء السير والسلوك إلى ملك الملوك عز وجل فإنه يتعلم ويعمل في الوقت نفسه ويعمل ويتعلم واحد التنفيذ نفسه بيدي فقها عمليا ربنا بيفتح عليه بأشياء من بركة العمل نفسه. ثم شرع في هذه في شرح هذه الأبيات الأربعة ولعلها ظاهرة لكم. طبعا الشرائع جمع سر والسر المرحلة الدنيا من القلب العميقة يعني أول حاجة عندهم اللي هي الحواس المعلومات اللي جاية من الخارج دي بيسموها بالمصطلح القرآني الصدر اقرأ سورة الإسراء كله ده فيها وبعد الصدر الآلة الروحية التي تتلقى المعلومة الخارجية وتنبع منها المعارف الباطنية جزء من المعارف وهي القلب همزة الواسطة بين الظاهر والباطن لكن تحت القلب ما يسمى باللب وهو أكثر باطنية وأكثر روحانية من القلب ودون اللب ما يسمى بالسر الوضع تحت السر ما يسمى سر السر لأن السر ما تعرفه ولا يعرفه غيره وأما سر السر فقد لا تعرفه وإنما يعرفه رب العالمين وما أنت أعلم به مني يعني ما هو فيا ولكن أنت تعرفه وقد لا أعرفه أنا فده اللي اسمه عندهم سر السر ستة ولا خمسة من المرافق أو القوى المتعددة للقلب الإنساني أو بآلة المعرفة والإدراك والإرادة والعمل بكل كائن بشري. ماشي يا مشايخ؟ وفي هذا كله يعني لا بد عنده من الشيخ. وسأذي بس لأسيرة في مواطن عدة، وسبق أن قلنا لأنه هناك من يقول أن للإنسان أن يلتزم، إن كان من أهل العلم يلتزم السنة النبوية ويكتفي بذكر الأسماء الإلهية من نفسه كده، وهذا قد لا يحرم وربما وصل إلى أقصى المراتب، ولكن هذا غير مقبول. الذي يضمن لك طريق التربية والسلامة وعدم التوقف في الطريق أو عدم الاشتكام، يعني ممكن المسألة فيها حاجات كثيرة، والله الراجل إن هالحاجات أنا أظن إن أنا عانيتها، وكل واحد يكون يمكن وجدها من نفسه. الذي يسلك على يد شيخ ممكن يقيه المشكلات اللي تحصل في السكة. وهو هنا بيقول ايه؟ ساعات يجي لك الشيطان ويقول لك ايه؟ انت بتصلي السنه الفلانيه وقدام الناس وترائي بها على انك راجل طيب ولا تكتفي بالفريضه وتصلي سنن وبتاع، وهذا من علم الشيطان لانه عايزك تتوقف عن هذه السنه. فيقول لك تبدا تعيد منافق وانت بتعمل كده من اجل الناس. والله دي بعض حتى لو في البداية من أجل الناس هتمشي فيها وبعدين تقدمها خالصة لله تعالى، لكن العدو اللعين فلن أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إيه بعدين يا شيخ؟ وأن يعبدوني هذا صراط. فهو بيقول له اوعى تستمع اليه، هو عامل انه مخلص لك وانه عايز يبعدك عن النفاق والرياء، لكن هو غرضه ان تتوقف عن اداء السنه وان تتهم نفسك في كل ما تعمل. اتهام النفس مطلوب بقدر ما وليس الى حد كراهيه النفس او اتهامها بالباطل، وانما التنبه الى سر الاخلاص. والواقع ان يعني اللي قاله هو بالضبط الذي كان يقارنني. فانت بترجع في النفس تشوف النتيجه انك انت يعني احذره، هذا من كلام ابليس زي بعض واصل ولو من اجل الناس في البدايه ولا تنقص، وسياتي الاخلاص في الطريق. فمثل هذه المشاعر من يعرفها؟ أساتذة السلوك، لأنهم أصلا في فن التربية، فإن التربية يأخذ فيها الدكتوراه ويروحوا أمريكا، كذلك هنا يروحوا يدرسوا غير المشايخ العارفين الذين عملوا كثيرين وعرفوا الفتن وعرفوا التخلص من المشاكل. فتنبه، مش كل اللي يخطط في الولد تاخذ به، لان بعضه من وسوس، بل كان مصطفى نفسه هو الذي يعني لا تكني طرفه ولا ما هو اقل من ذلك ولا اقل من الطرف. ومع ذلك لم يعود مثل همزات الشياطين ما اعوذ ربي ان يحضرون، لان صاحبنا شاطر ويواصل العمل ولا يهدأ ولا يتعب، انما هو بس المرار جاهز لكي يلقي اليك بالفتن اللي تسمعها واللي ما تسمعهاش، لان هو المنافق ويريد فتنتك اذ يوحي اليك بذلك. واشياء من هذا القبيل لا يعرفها الا خبراء التربيه. حصل شرح هذه الأشياء أمره باقتباس العلم، يعني طلب العلم في علم لابد منه عند البداية الضروري، فواجب فرض عين كل واحد، إنما قد يلزمه في الطريق ربما هو يبقى شيخ فيلزمه علم آخر زيادة على العلم الضروري لكي يقود الآخرين ويعرف يعني ما يحق لهم وما يضرهم وينفعهم، ففي السكة يتعلم مزيد من العلم اللي هو فرض كفاية مش فرض عين. وبعدين انتقل إلى شروط التوبة عن حكاية أمسككم قبلي ومع التوبة وبعد التوبة، وأهمها الثلاثة إذا كنتم فاكرين، الندم قبلها والعزم الأكيد معها والالتزام والطاعة، وبعدها رد الحقوق إلى أربابها. الله أعلم. وإقرأ هذا الكلام لكن جلقت كلمة كده وأنا بصلح الكلام اللي في السكة، لكن للأسف نحن ما بنقراش كل حاجة، لأن لو قرينا كلمة كلمة هناخد وقت في خالص، ونحن كده ومش ماشيين. وبعدين انتقل بعد ما شرح الأربعة اللي فاتوا جاب أربعة بلاد الشرح، حتى إذا انقاد مع الإفادة بدأ بقى سلوكه إلى رب العالمين، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فعند اتخاذه السبيل أو سلوكه الطريق يعني الكلمات تصور دمك مش موجود في السنة، ما يعني تصور احنا مسلمين وخلاص ايه صوفية يعني، طب في حنفية وفي حنبلية وفي مالكية مهما فيش في مسلمين وخلاص صحاب، وكانش أيامهم لا لحنبلية ولا طب ايش معنى انت انا حنبل واتبع لما ما احمد، يعني الوقوف عند الكلمات شأن المساكين جدا يعني. فإياكم هذه الأشياء المهم، كما القاعدة الشرعية تقول العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، قاعدة فقهية وأصولية معروفة لدى أهل هذا الشأن، العبرة يعني يجب أن نأخذ به الحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. قلنا مرارا إذا كتبت على علبة السكر هذا ملح فلن تخدع النمل، النمل هيعرف أنه سكر ويروح يأخذ منه، فالحقائق هي التي تتحكم في الواقع وليس اللفظ. ولذلك في من الناس من هو بتاع كل، يعني كل من يدعو إلى خير فنحن نؤيد ما دام الدين بأيد أو الرسول صلى الله عليه وسلم بحديثه بأيد، يبقى احنا نأيد بصرف النظر عن اليافطة والانتماء والتسمية ما فيش في الدنيا إلا حنبلي على رأس الإمام أحمد، وكل المسلمين يعظمونه لثباته في الفتنة، ومعنى السبب ده حماية عوام المسلمين من الافتتان أيضا بما يدعو إليه المأمون وغيره، وهو واقف واقفة كالجبل، إنما يعني مش ضروري واحد عمره ما سمع نحن بن حنبل يبقى برضه مسلم ماشي، مش معنى بقى فكرة نمسك في الألفاظ والمباني والفكرة لم يرد السنة حاجة اسمها تصوف ولا مشايخ ولا طريق، بأن من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا تكون صريحة اتخاذ طريق يفضي إلى معرفة الله، مش كده ولا إيه؟ مش عايز مجهود كبير يعني اللغة بس يا مشايخ. فهو بعد ما قال الأربعة اللي فاتوا هنقرا دول يمكن بس ولا إيه؟ ونترك الشرح لقاء آخر ونشوف بقى الكلام اللي ما بيعجبكم، مش الكلام في العقيدة في علم الكلام. الحاجة أنا كنت أقول للناس في الترميزي انت بتقرا اللي بتحبوهم، مع ان هم بيقولوا الكلام اللي انت عارف. اقرا للتمييز، لانه هيقولوا كلام انت مش عارف. اقرا لمن لا تحب، لانه هيطلعك على حاجه ثانيه. انما الناس اصحابنا واحبابنا بيقولوا كلام اللي احنا بنقول، يبقى ما زدناش حاجه. فارجوكم يعني مساله لابد من سماحه الفكر وسماحه التصرف ايضا وسماحه الاخلاق والعمل. الامام ابو الحسن الاشعري وهو يجود بروحه وهو نايم، يعني وهو بينازع الموت في حجر احد تلاميذه، لانه كانش عنده سكن ولا بيت ولا زوجه ولا عجل، وعايش مع بعض اصحابه في بغداد، وما في حجر واحد منهم قال لي اشهد يا فلان، اشهد علي انني لا اكفر احدا من ابناء هذه القبله. كل من يصلي كنت تعرف رسول المسلم صلى الله عليه وسلم كما سمعت. فالسماحة وهو مشاعرك كمن كان سند عقله تأييد كل من يدعو إلى كلمة حق. فإذا دعا إلى باطل لا نعرضه. يقول اللي هو صاحب المنظومة حتى إذا انقاد طاعة أتعود على الانقياد واتباع السنة، حتى إذا انقاد يعني للسنة مع الإفادة التربية وكاد أن يصلح بالإرادة، يعني الإفادة كله كالتدريب عشان يبدأ السلوك، مش 100% أصبح، وكان يعني بعد التوبة والتعليم والعلم الضروري أو فرض الكفاية من العلم، وكان أن يصلح للإرادة، خد بالك إرادة يعني ليبدأ السلوك، يعني في مريد وفي مراد، المراد هو الله، ولكن في مراد من البشر وهو الذي يصطفيه الله عز وجل ليكون من أوليائه. فده ده نوعية ثانية، وأظن سمعت كلام الله، وأيهما أفضل المريد ولا المراد، اللي سلك حتى وصل أو الذي اجتباه الله عز وجل وأحيانا يجذبه إليه من مجذوب، أو ما يخرجش عن حد العقل ولكن الله تعالى يسلك به مسالك الحق حتى من غير أن يمر بالمراحل. ففي مريد والمراد هو الله، وفي مراد من قبل الله عز وجل اصطفى ومختار، ومن على رأسهم الأنبياء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فجبريل سيد الرسل الملائكية، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد الرسل البشرية، من الملائكة ومن الناس. وهؤلاء ليس بالشروط والسلوك، انما اصطفى من الله، لا تنال الاكتساب، وانما هي كما قال الله يصطفي هو من الملائكة، لكن بناء على حكمة الله اعلم حيث يجعل رسالته، فهو يصطفيهم بناء على علمه بحالهم وحقيقة قلوبهم، بشرا كانوا أو ملائكة. يعني الملائكة يرسلون نزل به الروح الأمين على قلبك، فهو مرسل من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتلو عليه القرآن لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. حتى إذا قاد مع الإفادة وكاد أن يصلح، شبه الدقة والاشتراك، وكاد أن يصلح للإرادة ليكون مريدا سالكا. إذ المريد، إذ مش إذا، الزر مكسورة يعني إذ هي بمعنى لأن، إذ المريد يعني لأن المريد عندهم، إذ للمريد عندهم حدود لأجلها قيل له مريد، مش أي بني آدم، إن نريد بشروط تتحقق فيه عندئذ يصلح لكي يضع قدمه على أول طريق السلوك. واضح يا سادة؟ إذ للمريد عنده حدود يعني شروط وآداب، لأجلها قيل له مريد، سمي بهذا الاسم يعني المريد يعني طالب لله، معرفة الله. فعندها إذا تحقق كل ذلك رد إلى الأوراد، هنا بقى يدينه ما يسمى ورد، والورد ده عبارة عن عبادة دورية، نوع من الذكر، من الصلاة على النبي، من أسماء الله الحسنى، مما يختاره الشيخ، وكل طريق لها وبينهم أمور كثير مشتركة في السير دي، لكن منها سير زي ما قلت لكم الرجل في جامبيا قال أنا عارف أنكم مش هتعملوا بيها إلا بعد حين، وقد كان، وأنا لم أعطيها لابني هذا الذي سيخلفني من بعد. فهم عندهم حاجات، إذن الوليد عندهم حدود آداب وشروط لكي يصلح ليضع قدمه على أول طريق السلوك. في كتاب لصوفي مصري مطبوح في مصر من 100 سنة أو 150 سنة، السير والسلوك إلى ملك الملوك رب العالمين، نبحث عنه يمكن تلاقيه في الصناديقية. إذ المريد عندهم حدود لأجلها قيل له مريد، فعندها رد إلى الأوراد، يعني يقول لك لولا الورد ما كان وارد، وارد هو الفتوح من الله، لكن بناء على النشاط والسلوك وأحيانا أظن صاحب الحكم إن أعطى الله يقول يعني أبرك شيء من المريد خلوة يفتح الله لها ميدان فكرة، بالك الميدان اتساع والخلوة حاجة بياوة، كلما قدم شيئا رزقه الله للقدر، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، هذه الأرزاق الروحية، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون، يعني لك أرزاق مادية دي أرزاق روحية، ولكن مرتبطة كثيرا بالأداء والعمل، الورد هو اللي يجيب الوارد. نبدأ إلى الأوراد اللي هي العبادات الدورية اللي تتكرر بمواعيد ثابتة، لأن حتى بالليل على الرياضة ما كانش يواظب على مواعيد ما تفيدوش بحاجة، واللي اشتغل شوية وبعدين يتوقف خالص يمكن يتعب أكثر من الأول ويترهل بدنه، فالمسألة عايزة انضباط واستمرارية معانا. والله الموفق، إذا علم الله صدقك في نيتك هاي إن شاء الله يحفظ الله. قال لي واحد من جيراننا وكان بيومي، هل في البيومية هناك تمشي كده بعد باب النصر، وأنا قاعد وسيدي علي الخلاص من تلاميذه الشيخ كواسمي الشيخ الأزهر، ومعاه مسؤول واحد اسمه علي البيوم، قلت لكم من قبل انه هو كان شاف واحد من ضباط الاتراك ونصف عليه كده وقال له انت هتكون رئيس وزارات الكيل، ستكون الصدر الاعظم، وبعد كام سنه 20 سنه اختاروه فعلا رئيس وزراء، فقال لازم اروح للراجل البيوم ده اللي مات في مصر، جه لان مات قالوا له ده قبره، فبنى عليه المسجد، وذلك المسجد مبني بالطريقة المصرية مش بالطريقة التركية، التركية قلم الرصاص على الميزان تحسين الحسين، هي دي الميزان العثمانية قلم رصاص، إنما البتاع المجمجشة دي مصرية، يقول روح شوف الجامع وفي شيخ كويسني والاثنين مع الشعراني الباب الشعري الثلاثة دول من تلاميذ علي الخواص اللي كان يخوص أو ينسي الخوص ويعمل ينسي بلدنا يقولوا المقاصف معلش المقاصف ما تعرف سلال شيخ سلة لحمل الأشياء هذه المقاصف فعنده يا أبرادي كالصمت والصوم مع السهاد ما هو لازم أن سميتها الميمات الثلاثة اللي هي مشتركة في كل فريق قلة الطعام وقلة المنام وقلة الكلام وقلة المخالطة مع الأنام قلة الطعام تقليل بالصوم والصوم تاكل في المغرب بس عند الاشراف تقليل من الطعام قلة الانبياء كانوا يصومون الظهر يوما ويوما فيه شبرات وشارع المشارع صائم الظهر يعني كان في العمر شوي مع ربنا كان في واحد من المشايخ احمد علي مكفوف البصر غبت عنه 6 سنين ورحت اسلم عليه وبقول له عرفني من صوتي ابي حسن قلت له بعد 6 سنين انقطاع لما الناس يقول ربنا بيديهم يعني قدره على الاحساس بالنغم كان استاذ في اسم الدين الشاهد كان ساكن في شخص صالح الله فبعد ما دخلت الواد الصغير انفتح لي قال لي امي قالت لي روح يا محمد افتح الباب انا حاسه ان ده واحد من اللي كانوا بيجي لاخوك فاروق انا سبته في السجن ورايح اقول لامه ان شاء الله هيجي لك بعد كام شهر فهي قالت لمحمد روح يا محمد افتح الباب والله بعد نحو 7 سنين أنا حاسس إن واحد من الكلوي بلاخوك فاروق وفعلا أنا جاي من خبر فاروق عشان أبشرها إن شاء الله هيطلع بعد كام شهر شارع صائم الدار يعني لو روح دلوقتي ما أقدرش أوصل للبيت ده إنما تم هذا سنة 60 وخرج فعلا والله يرعى الجميع على كل حال كالصمت والصوم مع السهاد افتكر الميمات الأربعة قلة وقلة وقلة وقلة المخالطة مع الأناء الخلوة في سبيل إلى التأمل والتفكير وهي اللي بتفتح لأنه ينقطع عن الشواغل وهكذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى وهو بين الناس ينظر إلى الأرض نظرته إلى الأرض كان يعني مجهول من حواليه هذا دأبه ولذلك الفتوحات متوالية وكل ما يأتي أعظم مما سبق سمعت واحد منهم يقول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى يعني كل يومها ستعلو أكثر وتنال أكثر وكل نفس أعظم مما سبقه من الأنفاس بالنسبة له صلى الله عليه وسلم ومن سلك على سنته وعاملوه بالمعاملات إذ علموا مختلف العلات وانت عارف العلة يعني المرض او الضعف او الالم او الله بيتكلم في الاعراض النفسانية الاشياء الموجودة في الواقع كلها ممكنة الا الحق سبحانه هو الواجب يعني الذي وجوده من ذاته وهذا شيء ضروري لان لو كل الاشياء ممكنة بما فيها هو يبقى عايزين سبب تاني ومش هنخلص اللي بيسمون تسلسل، والتسلسل باطل. إذن من الضروري زي ما قلت لكم من سئل الشيخ ما دليلك على وجود الله؟ ألوم أنا، يعني أنا حارس مولود سنة كذا، فمن الذي أوجدني؟ هتقول واحد ثاني أبويا، أبويا نفسه نحتاج من يخلقه، وهكذا. فإذن الثابت والحق والضروري أو بعبارة الفلاسفة الواجب سبحانه واحد ولا يتكرر ولا يتعدد، وهو الحق سبحانه عز وجل. ولكن كل ما سواه ممكن، ممكن يعني يستوي وجود وعدم. مين اللي رجح الوجود على العدم أو العدم على الوجود؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الإيجاد والإعداد أو الإيجاد والترك. إعجاب يعني مش اللي موجود واللي موجود، لا يغفل عنه، مش بدل ما يظهر في القرن العشرين، لا هو من أهل القرن الخمسة وعشرين، يجي في معاد. وهي بالإرادة تخصيص ممكن، ممكن افتك بضرب ما يجوز عليه، يعني من مكان وزمان وصفات، مسلم بدل كذا، عربي بدل كذا، وفي مصر بدل كذا، وفي وقت الفلاني، كل ذلك بالإرادة الإلهية. طيب اللي احنا بقى بنتكلم عنه هذا الرب ولا احنا المقصد الثاني الإرادة القديمة، يعني دخلنا فيها انتهينا من المقصد الأول، ونعم المقصد الثاني الإرادة القديمة فيها توجه المراد أصول أو يعني نقاط. مرت نقطة أولى وأظن هو تعرفها، سواء عند المعتزلة تعرفين تعريف الأولاني الترجيح بين يعني إدراك الضرر أو النفع، الشيء ده اعتقاد يعني إدراك، مسألة معرفية عقلية، الشيء ده نافع يبقى لازم أعمل، والشيء ده ما يضرني أبدا، فهو عندهم هي بالإرادة إدراك أن ده ينفع ولا يضر. وناس منهم هم نفسهم قالوا لهم ده بالحكاية دي موجودة في كل واحد، وما أنا أخش المول مثلا كل ده على الرف أنا راغب فيه، لكن هلم كل ده واخده، يبقى في قرار بعد كده الميل وترجيح شيء بعد معرفة النفس والضرر، لكن أنا محتاج ولابد لي منه أشتري. فإذا عملية الإرادة شيء يعقب معرفة، تعرفين دول مروا هنا قبل كده، أهو مجرد إدراك النفس والضرر أم الميل والترجيح النفسي لخطوة نفسية بقى مش إدراكية عقلية معانا. لكن لأن المعتزلة مذهبهم كله مبني على الحتة ده، إدراك النفس والضرر أو التحسين والتقبيح بالعقل مش بالوحي، عندهم كده، مش معناه أنهم بيخالفوا الوحي، إنما عندهم الأساس في وجوب الأشياء على البني آدم هو هذا الترجيح العقلي، التحسين والتقبيح العقلي يعني. بل يوجبون ذلك على الله نفسه، وده من غلوهم نوعا ما، الله لا يخضع لشريعة، ده هو مصدر الشرائع، احنا هنعمل له قانون يلتزم ونحن من صنع يديه، أظن شيء مش معروف، ولو قال به أئمة المعتزلة أو كبار المفكرين والفلاسفة. فانتهى من تعريفها وقال إن عند أهل السنة لا جولا، وإنما هي يعني نوع من القرار، وهي المتفق عليه في معنى الإرادة لدى الكل إنه هو نوع من الترجيح، يعني الممكن يستوي جانباه، نقول قبل كده 50-50 فكر كده، يعني 50% و50%. فإيه اللي بيخليك تعمل الحاجة أو تعرض عنها لا بد من قرار. القرار ده هو الإرادة عند أهل السنة، ولا خطوة عقلية، وده قدر متفق عليه إنه ما لم يحدث ترجيح لأحد الجانبين لن تختار ولا تصل قرار، سواء كنت من أهل السنة أو من أهل المعتزلة أو أي بني آدم خلاص. هذا قدر متفق عليه، لكن إنه يكون نافع أو ضار ممكن تغلط وتختار الضار، لكن قررت الحصول عليه خلاص لازمك نصبح مراد الله ماجي. فمش شرط حكاية النافع والضار أو الميل، مجرد الميل النفس لا، ده قرار، قرار إرادي. معنى إرادة إن في حاجة سهلة طلع منك دخل في الحاجة تقوم تحصل عليها، فهمت المعنى؟ هذه تعريف. لكن القصد الثاني أو زي ما بيسميه هنا المقصد هو عبارة عن الفكرة الثانية في الموضوع، إن الإرادة القديمة توجب المراد، يعني تقترن بالتنفيذ نفسه. لازم ما دام وصلت، ما دام ربنا سبحانه وتعالى، الإرادة القديمة يعني إيه؟ إرادة الباري سبحانه، يعني صفات وجود الله على الأقل سابعة، الحياة لأن الجماد ده هو عمال يسمع علم ولكن ما عندوش أي فكرة، خشبة دي فهي لا الحياة شرط في العلم وفي الإرادة وفي القدرة، وكذلك شرط في السمع والبصر وفي الكلام، وإيه شيخنا السمع والبصر والكلام ثلاثة، لكن الحياة شرط في الكل في الستة، يعني ما لم يكن حيا تصفا بالحياة فلا يمكن يتعلم أو يعلم، فالباري سبحانه سيعلم كل شيء، يقرا آية الكرسي أي القرآن لا تأخذ سنة ولا له من الذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلى آخره. يا ترى إذا أراد القديم الباري الخالق سبحانه شيئا لابد من حصوله؟ نعم، لأنه عدم حصول المراد نقص، وإحنا قلنا المبدأ العام في الصفات كل كمال واجب لله عز وجل وكل نقص عليه مخالف، لا يمكن نوصف بالنقص، من الذي يعبد كائنا ناقصا محتاجا إلى الكمال؟ فلا بد من أن يتم كماله بالكمالات الإيجابية والتنزه عن النقائص المشينة. فمن النقائص أن يريد شيئا ويعجز عن تنفيذه، لا يتعقص عنه لم يستطع أن يوجده في عالم الواقع. إذن موضع اتفاق سواء كم معتاد كل المسلمين أن الواجب يعني الخالق إذا أراد شيئا لا بد من حصوله وجب ماشي، لكن الكلام في الإرادة الحادثة يعني إرادتي وإرادتك، هل كل ما تفكر فيه وتصدر قرار فيه ده أكبر السياسيين وأكبر القادة بيعمل شخص قرار ويعجز عن تنفيذ، الظروف لم تساعده على تنفيذ، فمسألة إنه لابد يحصل أبدا، ممكن إنه هو يجزم الأمر ويصدر القرار وبعدين يفاجأ بظروف غير مواسية فلا يتم التنفيذ فلا يتحقق. فالإرادة التي لابد فيها من تحقق المراد هي إرادة القديم سبحانه أو الواجب عز وجل أو الخالق، العبارة بمعنى واحد، فالواجب يعني لابد منه وهو الله سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له، لابد منه هو أصل العالم، لأن من غيره لا عمود ولا سقف ولا درس ولا كلام ولا علم ولا عمل، كل ذا من آيات وجوده ومن صنع يديه عز وجل معانا. أو ثاني نقطة بقى، هل الإرادة للشيء توجب حصوله لازم يتحقق؟ نعم بالنسبة للقديم والإرادة القديمة، لكن بالنسبة للإرادة الحاسدة، هل الحادثة هل توجب الفعل؟ أنك تقول على الهامش. أما من السطرين الأخيرين من صفحة 66 حسب نسختي، ولاحظ في السطر الأول يقول لك إيه؟ يقولون نحن لا ننكر في الشاهد، كلمة في الشاهد دي يعني في الإرادة اللي في العالم بتاعنا ده، لكن مش الإرادة الغائبة، مش في الغائب، أنا كاتبها لا في الغائب، عارف الغائب إيه؟ كالواجب سبحانه وتعالى فهو منزه عن الانفعال، ما فيش حاجة بتأثر فيه يعني انفعال، يعني في حاجة يقول لك المقولات العشرة من سينا في يده عود لواه فالفوى وتلك عشر مقولات سوى، فتأثير الأشياء بعضها في بعض ده في الظاهر، إذاك عمود أخضر ممكن تلوي كده يكتب، فاللي يدفع والانتواء انفعال، ربنا بيستجيب للمؤشرات، لا ده هو المؤشر الوحيد، وكل ما هو من قبيل انفعال تشرحه بحاجة ثانية. الإرادة بالنسبة له مش تغير في النفس كما هو الحال بالنسبة لك. شوف يا سيدي، وبعدين قال ان اتفاقا يعني الإرادة القديمة ما فيش خلاف من أهل السنة وغيرهم من المتكلمين في وجوب تحققها، لكن السؤال هو في الإرادة الحادثة، قلت لك أمام الشطرين الأخيرين، هل الإرادة الحادثة لابد منها؟ والله في اختلف، يقول إن أهل السنة أو الأشاعرة منهم، وأنت عارف كلمة لقب أهل السنة أشاعرة أو ماتريدية أو صوفية أو حنابلة ما عدا المجسمة منهم اللي صرحوا بأن الله جسم، وإن كانوا يريدون جسما مخالف ذاك الأجساد، إنما لم يرد في كتاب السنة حكاية جسم، قال بعضهم، إنما لا دليل في أيديهم على ذلك. على كل حال كل هؤلاء من أهل السنة، فأنه هناك من يقول إحنا باش من أهل السنة اللي كانوا يعني قبل محمد ما يظهر، قبل محمد اللي سمى كان في إحنا باش من أهل السنة، إنما أشعاري ما تريدي صوفي الحنابلة فقط ما أهل السنة، ده رسائل عدة مكتوبة ورخيج وفتوهات وهم على هذا الرأي، ولا نفتري عليهم هم من كان بصراحة، لكن أنا هم طلب واحد دول كذا مختلف، مش مختلف خالص، أقول أنا أبي من الكلام خلصنا من حديثنا عن دورة على غيرنا. بس يا شيخ غير بقى إرادة المخلوق هو بيقوله جائز أن تحدث، ولكن ليس من الضروري ذلك، قد يكون وقد يكون، وقال إن فيه من المعتزلة من شارك الأشاعرة والماتريدية ومتكلمي أهل السنة في القول بأن الإرادة الحادثة لا توجب المراد، وهو الجبائي، الجبائي اللي هو صاحب اللي هو أبو هاشم دائري من كبار علماء المعتزلة، وهو شيخ أبي الحسن الأشعري لما كان لسه معتزل، هو الشيخ الذي علمه ثم خرج عليه لم يقتنع بما يقولون وعاد إلى صفوف أهل السنة. والله واحد منا قام يسألني سؤال، يقول أنت تعرف فلان؟ وأنا أعرف أهل مصر جميعا، لكن أعرف محمد عبد الغني شاب، وهو أحد علماء الأزهر ورسول الدين. بس الدكتور البهي كان نقل الفلسفة إلى كل اللغة العربية وعالم بعد ذلك رسول الدين. المهم كان بدارس كل اللغة العربية فلسفة وأخذ دكتوراه من ألمانيا، وهو زميل يوم بيوم الدكتور محمود زغزور. بس الدكتور زغزور رحمه الله مات في ظروف كورونا، أما هو فعلى قيد الحياة، وبشوفه بس مرة في السنة في معرض الكتاب، أصلته كده بالصدفة. إنما هو زميلي في المعهد بعدي بسنتين كده، لكن بعد ما أخذت الدكتوراه أعير إلى نيجيريا، وبالصدفة الست اللي كانت تعلمنا إنجليزي في لندن خذوها لتعمل سكرتيرة له في نيجيريا، فذكرتني له فبعثني خطاب الله أنا ذكره، ويبدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها خير. يعني رجل مسلم، إنما يشوف يقول إيه يعني إذا ما يعني الشيخ أحمد دحلان هذا أعرف مين ولا مين ولا مين. إنما يقول عبد الغني شمع ما رأيك فيه؟ هذه أنا قلت اللي أعرفه عنه إنه رجل مسلم وله آراء قد تخطئ وقد تصيب، لأنه عمل كتاب عن المرأة، فكان يعني متأسس شوية من المستشرقين. أنا مش معاتي في التدريب، إنما مش معناه إنه خرج عن قبول الإسلام. وما رأيك فيه؟ هذه قلت الحكاية من أولها لأخر عن الشيخ محمد عبد الغني شرم، وهو من علماء الإسلام ومن علماء أصول الدين، ويصد أي بنات ابن ثانية كل كلامه صح 100%، ولا زي أي بني آدم ثاني يخطئ ويصيب. طب أنت عايزه بقى أحسن من أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية؟ هذه محمد بن غني شام ياسين. أما الشيخ أحمد دحلان فأنا من صوفية مكة من السكفية، وهؤلاء كانوا يقولون برأي أهل السنة في مواجهة التشدد الحنبلي أيام الوهابية. كل آل دحلان دول هم أصلا من جنوب اليمن من حضرموت، ولا يا شيخ مش كده برضو؟ والله أعلم. إذا تعلقت الإرادة بفعل نفسه وبفعل غيره، ده كلام المعتزل، إنه ربنا إذا أراد شيئا من فعله هو يبقى لابد أن يتحقق، إنما إذا أراد فعل غيره يعني أرادك أن تصنع كذا فمعناها عندهم الأمر به، يأمرك أن تفعله ولك أن تفعله أو لا تفعل عندهم. إنما إحنا عندنا كل ما يريد الحق لابد من حصوله، سواء كان فعله أو فعل غير. إنما اللي هي بتسأل فيه السائلة أو الأخ اللي كتب ده إنه عند المعتزلة أو فريق الكبير منهم إنهم إذا أراد الله شيئا من فعله هو الذي سيصنعه، نعم، ولكن إذا أراد فعل غيره، لأنه لو تحقق ما يريده من غيره يبقى ما يحاسبش عليه، ما دام ملزم بتنفيذه عندهم. يعني اللي خلاهم يقولوا كده إن حرية الإرادة وأن الجزاء منوط بالاختيار، وإنه لو كان كده يبقى لابد منه، مش اختيار بقى ولا كسب، فكيف يحاسب؟ ادي الحكايه بتاعت المعتزله ومن فعله او من فعل غيره. اتفهمت؟ نعم. مش فاهم ولا مش فاهم؟ لكن عند اهل السنه والجماعه اذا اراد الله شيئا بمعنى اصدر لا بد من تحققه، لان تخلف مراد الله نقص، والله منزه عن كل نقص. انما حكايه بقى انه هو يريده، ولكن من أين لك العلم بأنه أراده؟ هل أنت تعلم كل ما عند الله؟ ولا يحيطون بشيء من علمه، هو يحيط بمعلوماتك لكن انت لا تحيط المعلومات، فمش معنى انه اراد شيئا انك انت تدعي ان هو لما اراده الله سبحانه. من اين لك هذا؟ فرأي اهل السنه والجماعه لا يعارض حريه الاراده، لان انت ما عندك فكره، والشيء انت ملزم به ما صرح بالامر به انت ملزم به، انما اذا اراد شيئا ولم تعلم به من اين لك هذا؟ واضح؟ والعصاه هم الذين يحملون اخطاءهم على الله، لو ما كانش عايز نعمل كده كان منعني، كانه يحمل اخطاءه على ربه. ولكن من اين لك المؤكد؟ الاوامر اللي في القران وفي السنه، وهو ده اللي نقدر نقول له مراد الله. والله لا يرضى لعباده الكفر ولا يقبل الفحشاء. ربنا سبحانه وتعالى حدد ما يريد وما يكره في الكتاب والسنه، فكل من يحاول الاعتذار عن نفسه بإرادة خالقه هذا يريد أن يحمل أخطاءه على ربه. وأنما المعتزلة اسلوب سكة اللي قلت لك عليها دي، الأمر الإرادة منه كم فعله هو يبقى لازم ينافس، إن كم فعل غيره يعني من فعل المخلوقين وأرادها لا تلزم، لأن معنى الإرادة بقى عندهم دي اللي هي إرادة فعل غير الأمر به، فيؤمرك وأنت حر تنفس الأمر أو ترتكب المعصية. واضح؟ هذه الفرق بين المسألة، أرجو أن يكون مفهوما، وإذا ما فهمش يكتب سؤال زي ده أهو. شفت يا سيدي؟ المقصود الثاني الإرادة القديمة توجب، وقلنا كان السطر الأخير اللي هو الإرادة الحادثة توجب أو لا توجب، هم فريقين، ناس مع أهل السنة وناس على الرأي اللي قلنا عليه ده. الأمر منه من فعله لازم، لكن الأمر بالنسبة لغيره معناه أنه يؤمر غيره وللغير أن يستجيب، وهذه الطاعة، أو يخالف تلك هي المعصية. العاصي يخالف ربه، والكافر يخالف أمر ربه، وعشان كده سمي كافر لأنه من الستر، كافر حتى في اللغة الأجنبية كفر يعني غطى، فهو يغطي على الفطرة الأصلية ويتمسك بالفتنة. فهذا هو، هذا الكافر بنفس إرادة ربنا، بنفس إرادة ربنا، إرادة تكوينية وإرادة تشريعية، اللي احنا مأمورين به الإرادة التشريعية اللي جت لنا في الكتاب والسنة، إنما الإرادة التكوينية بتاعت الخاضر دي، الخاضر وموسى دي ما نعرفهاش، ونفس القضية وما فعلته عن أمري. فأنت جالك أوامر من عند ربنا أنك أنت يعني تموت هذا المسلم وتريق بدمه، أو أنت ترتكب الفحشاء وتقول ده إرادة ربنا. بس يا سيدي هذه أكثر أئمة الكبار مشايخهم في البصرة فيها نشأ المذهب، وكان في أبو الحسن أشعري نفسه كان واحد منهم في البصرة في حلقة الجباء هذا على هذا الرأي، الأمر من فعله لكن يؤمر غيره بالحاجة هي للإرادة، أمر مش تنفيذ، أمر تشريعي. شفت يا سيدي بقى في الصفحة اللي جاية تلك القصد الى فعله، اي القصد الى الفعل ما نجده، يعني ما هو اهل السنه بيقولوا الاراده قرار، لما بتشوف الحاجه وتقتنع بانها مفيده ثم تشعر بحاجتك اليها ثم تتخذ قرارا بالحصول عليها، تلك هي الاراده الحادثه، ودي قد تتحقق وقد لا تتحقق، ربما تكون قادرا على اكتساب ما تريد وربما تعجز، مش كل اللي تشوفه في المعارض تحصل عليه، ربما يكون نافع لك ولكن تعجز عنه. يا سيدي وجوزه النظار، ما احنا قلنا هو منهم فريق مع اهل السنه الجبائي، لكن فريق اخر مش بس النظام، النظام وكل شيوخ البصره على الراي الاستجاري الاصلي، الامر من الله ان تعلق بشأنه هو فلا بد منه، لانه ينفذ ما يريد، لكن اذا اراد شيئا لكي يصنعه عبده بفعل غيره فده هو اللي عندهم، لا مش ضروري، ممكن يامر والعبد يخالف ضد اراده خالقه. فهمتني؟ ده رأي مين؟ النظام وشيوخ البصرة. بس شيء. فخلاصة الموضوع إن أهل السنة ما عندهمش حكاية ينفع ويضر، الشريعة العقلية اللي ينفعك تحرص عليه وتعمله ده تشريع العبد لنفسه، إنما الإرادة عند أهل السنة ولا الميل حتى، الإرادة كل واحد إذا شاف الموجودة في المعرض فعنده حكاية الإيه؟ الرغبة، لأنه الرغبة دي مسألة نفسية، إنه الحاجة دي والله تنفع ويا ريت أقدر أحصل عليها، رغبة أو شهوة أو طلب. لكن في شيء بقى اللي هو اسمه إرادة، العزم، اتخاذ القرار، العزم. وعايز تعرف الحكايه دي كويس اقرا الامام الغزالي في الاحياء، نتكلم عن مراحل الفعل الانساني، انه الاول فكره وبعدين رغبه وشهوه وبعدين حتى يصل الى العزم او القرار، وده بيبقى مصاحب لاداء الفعل التنفيذ. فهو خير من بين مراحل الفعل الانساني في كتابه الإحياء وفي المنقذ من الضلال أيضا، يتكلم عن مراحل الفعل. هنقرا حديث على سبيل البركة عن المقدام بن معدي كريم بمن مصار بن معدي كريبة التركيب والعالمية، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. اشتغل مش من وإن نبي الله داود، سنأذى على داود، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديث. إذا ذكر الله كل المنظر اللي حواليه يشاركه الذكر، مش عشان هو يهودي يعني احنا مش ضد حد، احنا على الحق، انما الصهاينة اللي هم على الباطل. وان نبي الله داود عليه السلام كان ياكل من عمل يده. اعرف واحد كان امبراطور على باكستان وبنغلاديش والهند كلها، بل بورما كمان كانت معه، وكان يغزل الصوف ويعمل الطوائدي وياكل من كسب يده وهو امبراطور تلك الدنيا، اسمه عالم دير، وله فتاوى كتبت باسمه او كتب العلماء في عهده مثل قانون المجلة بتاعة العثمانية اسمه الفتاوى العالمجيرية العدلية، أحكام العدلية، العالم العدلية بتاع العثمان بني عثمان، إنما هو سبقهم وقنن الشريعة فيما يسمى الفتاوى العالمجيرية. وعالمجير يعني فاتح العالم، هي فاتح العالم، فاتح العالم، وصلى الله عليه وسلم.